طيب إذن نستفيد الأمر بالشيء، وهذه قاعدة ينبغي أن نفهمها، نستفيد الأمر بالشيء من ذكر آثاره الحميدة وما يترتب عليه ومن بيان فضله، فإن هذا يتضمن الأمر به. إذن ينبغي لطالب العلم وهو يطلب العلم أن يشعر بأنه ينفذ بذلك أمرا لله عز وجل، حتى يكون طلبه للعلم عبادة لله، لأن العبادة هي التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الوصايا العشر: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.